معي حكاية وحكايات فرحة وهموم تعيشها في الحياة ساعة متخافي مرة متفاهمي هذي جمعي في طبيعي جوزو ما تحشموش جوزو تفضل يزيد فضلك يا وليدي الله يبقى عليك ستار ادخلي يا بنيتي ادخلي غير بالعقل الله ادخلي يلاه يسترك يا وليدي يبقى عليك السر مريم ما تحشميش الحاجة مبروكة كيف في دارك يا والحاجة مباركة مش الحاجة مبروكة يا وليدي بس معليش يا وليدي الله يسترك الله يبقى عليك السر الله يحفظك لوليداتك تسترتنا وربي يسترك امين يا رب العالمين يا صبري يا بنتي غير يزيد هب الصوت بري عطوني السبيطة واحنا وين كنا؟ وين كنا احنا كنا في سوق الفلاح اي اي يا بنتي صبري بارك الله عند الناس ماذا يا بنيتي رانا عند الناس هيا قعدي كورجي بنيتي هكذاك كورجي معليش بنيتي دوك تسلك بنيتي اقعدي كيف هذا ما كان والو تشوف الطفله حالتها حاله تقول لي الجمعي ما كان والو واش حالتها حاله وتشاره ومنور واش عم بالك وجهها منور الله ربي يهديك مريم قول لي يا الجمعي انت خويا اللي جبتنا هنا ورانا وكيفاش نخليكم مرميين في الزنقه ولا باش تيش في السبيطار واش قالوا لي بلي الحاله راهي كومبلي لا يعطيك الصحه وليدي سلمك بالصحه والجمعي وليدي انت درت مزيه بصح كون كملتها لي الجمعي وليدي كنت تعرفهم ووجهك معروف عندهم في السبيطار يعرفوك يعني كون قلت لهم وليدي يعطيونا شامبرات بيت فيها الليله دوك حنا بيتهم متعذبين معها هكذا ولا يا ودي ما كاش بلاصه يا مباركه ما كاش بلاصه مش تيش كفا راكدين كي ساردين في الكوروار ربي يهديك امين ربي يهديك انت اللي حنا في الدوار راني راكدين في سرير ناموسيه يا خويا حنا نرقدوا مساطرين هذا عند هذا موالفين الجمعي وليدي انا خليت لهم التليفون دوكا غير تكون كاينه بلاصه راه ما يعيطونا هذا هو الرهم هذا ساره بالعقل يا جمعي وليدي تشوف فيها شوف حالك يا ودي راهي مليحه واش مليحه والله ربي يهديك صحيح جمعي شكون هادو منين جبتهم مباركه منين جبتهم هادو تعرفهم رحت كورسه ايه من بعد ايه كي كنت مولين سطهم في الطريق رفدتهم هاي بنتها بالكرش ديتها للسبيطار هذا ما كان شو عندهم سبيطار في الدوار لا بنيتي عندنا سبيطار في الفيلات وشي هو كي تعرفين نروحوا ليه نمشي وهي مريضه وروحنا تخيبي ما روحناش ولا لقيناها بنيتي قافل واحد الاساس قدنا هكذا قاعد يدور ولينا كي تعرفي وخلي البير بغطاه ما عندي ما نكمل لك علاش تعيي فيها وانا كنت عارف السبيطار هنا في الجزائر واش قالوا لك يا ودي لهنا غاشي كبير واش بيك انت الناس راكبين في الفيلي كل واحد كيفاش نخليهم ثماك يتمرمدوا جبتهم للدار بلاصه وراه قلقاتك هذا؟ لا معليش مش راوالو هذه بنيتك الحاجة بنيتي خويتي بنيتك واسمها في الطومة ربي ان شاء الله يعطي لها وقفة سهلة ان شاء الله يا رب ان شاء الله من فضلك ربي ويعطيك ما تتمني ويبقى عليكم مستمر انتم استرتونا وربي يستركم يا بنيتي امين امين مريم اديهم الشبرة تاع خوخة فيها انت هيا تفضلوا معايا نديكم تريحوا مباركة روحي معاها روحي وين تدينا خويتي؟ نديكم شومبرتي هي صح بالعقيله بركه عليها بنيتي الله يسترك راهي نهار كامل ويا برا بنيتي ديتهم الشمره تاعي دوكا هيا دوكا انا وين نرقد والكره طويله الى الامام والامور مقفله على ساو باولو هو مسوي قفل وفريق بالميراس مقفلها على فريق ساو باولو هذا دينيلسون احد المشاركين في الشوط الثاني واش هذا هو الركضت مش باش تعرفي شحال غاضتني يا مريم تحوقي لا تزيد غدوه اي بيان سور تزيد غدوه انا الطبيبه قالت لي في السبيطار وانت حبيتها تزيد غير غدوه الطب تاعو انا يعرفوا على بالك ماهمش غير يتمسخروا بصح هذاك السبيطار اللي يشوفك هاد الغاشي يا مريم دود الله يجعل الخير ان شاء الله وحده ولدت حطوها فوق كارطون بيها بالبيبي تاعها هكذا مول الباب وحده النظره نورمال نسيت انا واش صرا فيا بوسام راني شايف يصدق زرقاء لك النهار طيور قريب غلط في لي بيبي خاطش لي بيبي حاطينهم مخلطين قريب بديت واحد تاع الناس الدنيا تغلي هكا يا لطيف مساء الخير عليكم مساء الخير ساره واش بك يا كتباني عيانه عيانه با قارنا عيانين هذا هو كنا نحكيو عليكم شكون حنا تاع السبيطار شكون علاش واش صرا ما بالك اليوم راح للسبيطار كي رجع ماهوش عاجبو الحال علاش بابا طلع لك السكر قريب جبت واحد المرأة من الدوار وديتها باش تولد في السبيطار يا بنتي هذا ماك. وكيما لقى واش يدير بها؟ واش يدير باباك؟ جابها للدار. سارة السبيطار ما كاش كيف ندخلوا للمرأة هذه؟ على بالك ماما السمانة اللي فاتت قرينا على كوشمو أدوميسيل. فرحانة لما ولا ديري لا براتيك في داري غير ما كان له على خاطر المرأة حتى الغدوة باش تولد. يما جمعي بركة راهي تولد. فطومة فطومة شميتها يا ربي يستر يا ربي يا ربي يستر. ما تخافيش ماما أنا هنا فات بانيك. يا ماما استني على بالك واش لازم نديرو كي يكون عندنا اكس. كيفاش لازم نديرو؟ ساره ما تحبلينيش. ساره قريتي زوج كلمات في الجامعه راح تخرجيني من عقلي. خلاص يا ماما كاين بزاف الريسك. واش بيك هكا؟ انا ندبر راسي ساره خليني ترونكيل. انا ندبر راسي. كيفاش دبري راسك؟ انت طبيبه ما تعرفي والو. ساره انا اللي ولدتك ولادي. يا سمحي لي يما نروح نسخن الماء. هاي روحوا ماني. جرانا غدوة. خلاص ما تقلقش روحك. فهميني واش صاري؟ ما كاين والو فوصالات. بصح خوخة راهي تعاني. نديرونا في الخلايا. انا كنت على بالي بلي فوصالات. نعرف. بس كنت بيضا قالت لي في السبيطار. ويماك تصفر والاخرى لبست البلوزه ودايرين حلحايا الفوق. قول عمركم ما ولدتهم. واش؟ ولاد درتوا عليها من دبا. يا اخي ذوك راهي لا تكنولوجي. اباك بلي ذوك الطفل في كرشي ما راهم يشوفوه بالفوتوغرافي. على بالك. جمعي. اسمها ليكوغرافي ماشي فوتوغرافي. ما هي تخلص بالفي. هي ليسونسيال ليدي. الحاجة مباركة. عطاتني ليستة تاع حوايج باش تروح تقضي. لازم. المهم واش نقضي فين؟ واش نقضي يا محمد واش نقضي؟ سبع باكيات تيزانة والحليب. تيزانة داخلة فين في الولادة؟ لازم. والحليب، الحليب غير جيبه. دوك نجيب لها بقرة. مازال كاين سميد. وعندك ثانيك يا ربي ايه اللحم كبدة وراس بوزلوف. بوزلوف إلى القيد. بوزلوف اللحم. تري بيان. هذيك هي دوك نكري 403 نجيب لها السلعة. زين واش كاين فين؟ غير الخير. هذا مكان طريبيا طريبيا هذا مكان ما فيهاش مصاريف بزاف. واش حاجة؟ اي مرفها المرأة مباركة يا خطتك دراهم. كيفاش يا جماعة المرأة في حالة مع بنتها وأنا نقولها عطيني دراهم ما تجيش واش بيك؟ حي تسمى أنا نصرف. نسيت كاع والله نسيت يا مريم شو خطرت بنادم حتى تلف له. نورمال لازم لي أنا نصرف على مباركة في داري. مساء الخير بنتي. مساء النور. ربي ينورها عليك ان شاء الله. راني نحوس على عيالي جابوها تزيد هنا. ايه ماشي اسمها فطومه. فطومه ايه. مرحبا بك مرحبا بك. سلكت ولا مازال؟ ان شاء الله قريب. اقعد اقعد عمي. عمك السبتي. الله يبارك. يا ربي ان شاء الله ينوب علينا ربي بطفل يا ربي. يا ربي. يا ربي ورزقنا بطفل يا ربي. ان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير. ايه الحاله راهي لهنا هايله يا. وعندكم غاشي كبير اللي هنا يجيبوهم يزيدوه بين يلقاو لي استاع ونظافه خير من هذاك السبيطار تاع البايلك. ربي معاكم. يسلمك تعيش. الله يبارك الله يبارك. الضواو من كل جيه والحاله كيفاه. الله الله واش دكتور بوك مصباح نستناو باش نطول تبعك الغاشي. كاش اوردونونس كاش مالادي خصك غير المالادي باش تزيد تكملها رقاد. أخسر عليك حنا نحبوكم ونعزوكم و... عيب عليك ما راكش لهنا في داركم فهمت ولا؟ هذه بلاصة تاع ولادها ما راكش في الزنقة فهمت؟ خدمي ربي يعاونك ربي يهدينا ويهديهم يعيش يا اخي جيل تاع هذا الوقت يا اخي لا خدمة لا قدمة الرقاد وبيع البلاد. هذا السور هذا السور جاب مول لهنا تولد وقاعد يديرنا في المشاكل ومازالوا كاينين ولاد الفاميلها يا والله ونضربك نقص منك على 14. قعد قعد عمو ما تقلقش روحك قعد وراك. شكون هاد العفسه هذا؟ واش جامي في حياتي انا حياتي كاع وانا نفهم جامي فهم شكون هذا؟ شكون؟ مريضه وانا قريب حصلت فيه انا والله غير نحسب فيه صحيح اللي تكون تخصو غير الكينه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا نسقسيك. نعم. مرة تجي هنا؟ نورمالمون أنا نسكن هنا، إلا ما حاوزونيش. وأنا حبيت نسقسيك. نعم. شكون أنت؟ أنا السبتي. السبتي؟ نعم. خيار الناس. الله يسلمك. قول لي شحال يحسبوا الراس هنا؟ شحال يحسبوا واش؟ واحد يجيب عائلته وتولده لهنا شحال تسقام له؟ إلا ما يخلصش تسقام ماشي غالي. هاد راه ماشي مشكل. قبل ما نجي هنا بعت 5 بقره. الله يبارك. يبارك فيك. كملتهم كاع البقر؟ يا والله ما خليت راس. والمعيز ولا؟ يا والله ما خليت راس، انا قلت لك قضيت عليهم نهائي. ماذا قلت لي واسمك؟ السبتي. السبتي، خيار الناس. يعيش. توقي لبابات فطومه. لا لا راجلها. الله يبارك فيك. يبارك فيك. خيار الناس، الله يبارك، الله يبارك. أنا واسمني الجبعي، أنا قبلك بنهار. فطومة سلكت، جابت طفل كي الغزال. الحمد لله يا ربي اللي جابت لي طفل يا ربي، الحمد لله مازال جابت لي طفل أخرى. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. ولدت. خلاص سلكت، بالسيف. تخلطوا كاع على حساب هذوك على بالك. أيوه. اسمع، هذا شكون؟ أنت في مزك شكون هذا؟ لو نحن بالي أنت اللي كنت تحكي معاه. فما بسيكولوج. وطوني كويني كذا ويلعب عمر المختار. زد عليا زيد. سبتي هذا راجل فطوم. هذه مرتي سبتي. الله يبارك. بارك فيك. بروك عليك على كل حال. يبارك فيك. العقوبة لكم إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. بغيت برك نسقسيك يا سبتي خويا. تفضل. يعني لو كان ربي رزقك بطفلة كيفاش يكون الحال يعني؟ خليها هنا. أنا حلفت في فطوم وقلت لها تجيبي لي طفل جابت لي طفل. الحمد لله اللي حلفت. وكيفاش راح تسميه؟ زعتر. نويت نسميه زعتر على جدو الله يرحمه. الله يرحمه. ما زناس مش باب عرعر. راح راح شوف وليدك راه. الله يبارك. قول لي شحال نمره تاع الشومبره؟ نمره الجمعي. طلعت الماكله لويسام؟ ادت لها ساره. هي مليحه شويه؟ شويه. على بالكم شحال كنت خايفه. وكان كش مساره هي بابا تخلصها غاليه. انا هاد العباده هذوما اللي رفدتهم ورا معنا في الدار وانا غير المخرج. اني غير نخلص، اني غير نخلص، الله يجعل الخير. مش هكا راني رايحه هكذا. هيات مسكينه ولا هيات؟ راه غير تضرب في الكبده ومش قادره حتى توقف على رجليها. نعمتها. هي ضرب في الكبده وحنا نضربوا في مقارون. رزقي انت اسكت. رزقي. الكبده كي راهي في الدار لاسباب صحيه، راهي ترومبلاسي في الدواء. ماما انا مريض. كل مقارون ليك راجل هذاك راه داير كسبع ها ولا لا؟ لا على ماشي هو يرفد مرته ويماها ترفد بنته ونوصلهم لاجونس يروحوا لديرهم. وهذا ما كان حابين دوك يسكنوا لي هنايا انايا ولا واش؟ امبوسيبل بابا، على بالك مسكينه مازالها ايانا مازال ما ريكوبيراتش. يسمى انت دوك صبرت صبرت على اخر صبر راح تقطع صبعك. خلاص ما فيها والو. واش راح يقولوا لنا اصحاب الدوار؟ يقولوا هادو اصحاب المدينه ما فيهمش الخير. مازال يامات وتروح تروح. مانيش عارف والله غير تهضر يعني وتقابل. وين نرقد انا؟ في الصالون. نرقد في الصالون مريم صح. ها خلاص هذه هاي ولدت ولا لا؟ جابت زعتر فيها 100 بركه ولا حبوا يقعدوا ثاني يزيدوا يجوا قال يجيبوا عنبر انا في الدار ولا ولدت يا خويا ترفد وليدها وراجلها ووصلهم انا لاجونس يروحوا لديارهم على روحهم. حبوا يسكنوا لي هنا ولا ذاك نفرتك روحي بفرشه طبيعي عيني. بابا على بالك مازال كاين الريسك، لازم تقعد شويه سو كونترول. الشكر. خلاص الجمعي ما تقلقش روحك، هادو صحاب الدوار صحاح. درك من على يومين ثلاثه في الطومه تروح تجري هاك للاجونس. تجري مرافا. تما دوك حنا نقعدو ناكلو في المسوس. سامي. مسوس صح. سامي روح عند خالتك مباركة الفوق قولها قالت لك ماما سلفينا شوية ملح. صح. سامي اقعد وراك رايح سامي. جيب الملح، ادات كاع شكارة. تبع في هذه روح جيب الملح من عند مباركة. طلع ليها هكذا. ملح ملح ملح ملح. ما تمسخريناش مريم. روحي بنتي روحي بنتي جيبي انتيا شوية ملح روحي. شوية ملح. الله يطول عمرك بنتي. سلمي فاطمه عطي راجلك يذوق بنيتي عطيلو يا وكولا سبتي كولا وليدي. أني ناكل أني ناكل. لا بصحتك يا وليدي راك أنت اللي مريض. الله يعيشك. قول لي فطوم يوم جاب لكش تلفزيون الشومبرا تاعك. بصح من بعد نقول لهم يطلعوا لك واحد. يوم تقول لهم والو سبتي يعني هدرت معاهم أنا قبيل وقالوا لي مساكن عندنا واحد فريد وراها لتحت. قال لك من بعد نطلعوا لها. ليه هذا ظل تزيد تعاود لهم أنت ثاني. سبتي رانا في دار عائلة سموها عائلة الجمعي. واش دخلك أنت في عائلة الجمعي هذه طول؟ جمعي هذا يكثر خيره. إيه مال هذاك هو اللي تلاقيته لتحتها طويل هذاك. هذاك هو بدات سبتية. هذاك مسكين راه شوفير طاكسي وخدام على روحه. مسكين جايز لقينا نطايشو وهزنا دينا للسبيطار لقينا ذاك السبيطار تعرف معمر. مسكين ولا جابنا لدارو ويكثر خيره. كي تتلاقى به قول له يكثر خيرك. هذاك من بعد كن ترتاح يسهل الحال. مس الخير عليكم. بخير اش راكي بنتي؟ مس الخير بنيتي. خالتي مباركه قالت لك ماما مديلي شويه ملح. يا وحنا ما نقولولوش الملح بنيتي، احنا في الدوار نقولولو الربح. الربح؟ الربح نعمي. وقوليها لامك هذه. قولها هذا الربح راه حاجه مليحه وما لازمش يخطي الدار. قوليها لا ما تنسيش. هاكي مليحه شويه في طومه. راني بخير. هاي بخير بنتي. الحمد لله يا ربي. وانت عمو عجبك الحال؟ يعطيكم الصحه راكم تهلين. وشي وال الكبده برك ناقصه شويه فطوم تحبها لازم تكثروا لها. ولا ما درتش الجال؟ ما نديرش هاي الدشبة. كيفاش باب هذا مخربش واش بك؟ كاين بزاف كيما انا يديروا هكذايا لا موضة. في ليكول هكذا دراري. صباحكم بالخير. صباح الخير. ولابس بيجامة كيما تاعك. لا لا وليدي البيجامة تاعي هذاك شوف الموش. شممت الكوت بوت تاعي هذا واسمو سبتي بنادم سوبر قلعة. روح للطاكسي تهلا في وسامة دوك نجي. ديبلاسيها؟ ديبلاسيها ما والو خليها كيما راهي هي قفز. رقدت مليح؟ الحمد لله. الحمد لله. والمطرح مليح؟ هايل. هايل. ومخدة؟ طحت رحت. والله؟ والله. كاوة؟ كاوة والله كاوة. ايه باسكو انا رقدت نحسب في النجوم. وي كلها وسعد والسبتي. ايه وسعد كاش وين مسهل ولا؟ انا رايح ندي دراري اللي يقول من بعد انا نروح ان شاء الله نشري بيجامه. مزيه كي يكبر الطفي الزعتر نجيبو يقرا هنا ان شاء الله مع الاولاد رانا فاميلا دوك. جينا ملح واحد. ايوا شكون يقول؟ سيرتو البارح. دير في السبور. هي لازم مليح الكبده تطلع الفيتامينات باسكو احنا البارح تفدقنا بالمقارون بالصوص. الدار ما تخممش راني هنا كانك انت لهنا. يا بارك الله فيك. روح ما نعطلكش. قول لي حبيت نسقسيك على قصه الكبده. لا لا لا ميري وين جات باش المركز زعتر؟ يا زعتر لو كان تغرسوا في محبس خير. لا ميري. لا ميري مقابله الدار غير هنا. روح ماركي زعتر فهمت باش تولي تخرج منها الريزيدونس و هكذا. انا خممت قلت كي نحتاجها نعيط لك تجيبها لي. خميمه لا كلاس سبتي. اسمع كاش ما يخصك في الدار رفد. بلا ما توصي بلا ما توصي بلا ما توصي فهمت بلا ما توصي لي. والوقت اللي حبيت ولي بالك بالك بالك الا باش ما نديرونجيكش راني نولي الحشيه انا ودراري. بات هنا ان شاء الله. قلقش روحك خلاص. الله يسلمك. عيش على خير سبتي حشيه ان شاء الله. عيش ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الو سي ربح واش راك لاباس ولا واش راه عمي الجلالي طفل هي ولا غير طفل زعتر سميتو على جدو الله يرحمه مسكين. ربح حبيت نقول لك حاجه راح ندير عرس ثلاث ايام وثلاث ليالي والله الرقاد لا يتسع ينذبح عجل تجوني للعاصمه. يا سهله سهله سهله انا نوصيك برك كاينه حاجه نوصيك عليها. شوف قول للربيع وكل وتاع الدوار كل عرضهم يجوني. هيه قول لهم الكل يا مشاك ذاك يسنا نتفهموا. لازم الناس كل تعرف باللي سبتي ولد عواوش زاد عنده ولد. هذه هي ها. سقسي برك سقسي سقسي دار الجمعي تجيبوه. هاسنا ذوك نعطيك كيفاش يتهبط اللاقار. اقصد صحاب الطاكسيات سقسي يجيبوك حتى للدار الجمعي. ايه ياو تفكرني تفكرني. السبتي السبت نقص نهار الجمعي. اخلاص تفهمنا ها خلاص. صح رد بالك لكم ما تجيوش هاي ما بقاش معاكم طول. نعاديكم هاني نقول لك انا نهدرها لك فراس ما اهلا اهلا سعيد واش راك لباس والله تفضل هذا وين جيت من السفر. تفضل تفضل واش راك تفضل تفضل سبتي واش راك لباس لباس خير لباس عيش طلعك لباس لباس الحمد لله الحمد لله انت لباس لباس عيش عيشك كيف الحالة؟ لا بس الحمد لله أنا في رحمة ربي الحمد لله سلمك. عفت فرمية كنت عرض أملا هم لا تحسن ما يقاسناش الحضارة أنا حاشا أو عندي مام البورتاب يا ها يمشي ويهدر ها الأخر وعلى ما عايش به خصو لك ليزيونيتي أنا عمري ما خصو لي الهضرة من التليفون وإنما نحب نهضر بالفيكس الفيكس الفيكس خير يا ربي يا لكل حل مبروك عليك على كل حل بارك فيك. بصح باش تبقى تكثر هكذا في العرضات وكلش جاب لي ربي تبذير وبزاف خساره الدراهم علاه مش نديروا شويه طمينه وفيها بيت بركه لكون زاد عندي طفله او زاد عندي ذكر العادات والتقاليد ما نسمحش فيهم كيما تعرف خوك السبتي ما نسمحش والله يعود في الماريكان ما دوك دو تديهم قاعد الماريكا انت دير لهم فيزا لا لا قلت لك انا ما نسمحش في العادات والتقاليد تاعي إيه هذه هي راني دايخ قول لي كون تقول لعيالك طيب لهم شويه تاع لاتاي جاو عيانين شويه من السفر معليش معليش صح هاني لهيه معاه روح صح السلام عليكم وعليكم السلام عباس لا بس اخو جماعية مين جماعة صدق مخاف نروح وحدي تو انت ودي تخاف وحدك تروح وحدك خلاص يا اخو الجماعة نبال الجماعة شش سارة دوك تنودي اختك ما تجينيش نعس هنا ماما عبري الصبح نوض بكري نقرا علاش هكا يا خلاص بنتي روحي عند الحاجة أم باركة رقدي معها هم على بالك تاع البلاد ينوضوا بكري تنوضك على 5 على الفجر لا لا خلاص هاني مليح هاني بيان الله ما سناكش سامي بابا صوت معزة ها؟ معزة ما تخافش تاع سبتي جابها مربيها وليدي مربيها روح جاي زابر تخاف من العين ستة وراك رايح صلدوبة إيه روح من هيك روح روح على الصالون روح على الصالون وليدي روح روح أنا عيان وليدي روح جمعي ها شو تدير هنا راني راني تلفع راني راقد قاعد راني تخلطت لي قاع ما كاينش بلاصة معاكم أنا ما رقدتش في السطح كي البارحة لا برد برد أنا رقيق أنا بي فيه ندي يلحقني للعضلة موش عن بالك ياك البارح رقدت في السطح ولا المخ تاعي قلت كاين لاكر ديزيطوار الآخر زادو رقدوا لي في الطوموبيل يزون فايسور دخلوا للدار يا صاحبي بنادم ما صافش كاع وين يحط راسه حتى التاكسي يا ربي يا لطيف ما كاينش بلاصه معاكم ما كاينش الجمعي رانا تشوف فينا كيفاش انا والدراري الله غالب الجمعي دبر راسك شوف تعال تجيب فيهم درك خلاص دوك ندبر راسي ما تخافيش مريم ما تكسريش راسك دوك نركض كون ما جبتهم شكرا ما راناش حاصلين راح نركض يا رايح نركض Ha ha ha! بابا رجالهم غير يلحقوك. ايه معلوم عمك سبت عرض للدوار كامل وهاد عام يكفيهم. اي صح فكرتيني، انا نطلع للنساء ونقول لهم الماكله راهي وجدت باش يجي هما ياكلوا الاولين. ايه روحي انهم شربك وانت تحلاي بنتي، كثري الحم وسطني مباركه كثري الحم. وشنو كي حاب تخليني وحدي معاهم؟ ساره ما تزيدش عليا فيا يكفيني مدي لهم. خروفه حاوزي عليا. صحيتي يا بنيتي صحيتي، واش يصير فيك الحسوسات هذه؟ ولي النساء اللي يجيو ياكلوا خلاص واجد واجد. معليش اخواتي درك نقول واش فيها. احنا في عوايدنا ياكلوا الرجال قبل. يلا عندها الحق ولا تاني ولا فكرتين. احنا في عادتنا وهي السهم الكبيره ياكلوها الرجال الصح، واحد كسح ندور عليها كيما حبيتو. مريم شوفي شوفي زعتر او شوف معاه رفضي. لا لا خليه صح معليش خليها هكا مليح. إلا مريم خويتي ودي شتال مباركة بركة وراسك إن شاء الله يكبر وولي قدك إن شاء الله. أمري معيش على البركة هز ربي عيش فولكم. اطلع مش معمول جبنا شوية البنجيب لم نقول مرتك فطومة دي تبقوا قدامك صح حاجة قولي يا سبتي خويا ما قلت ليش الطفل كيف سميته على بركة الله سميته زعتر اي على جد الله يرحمه الله يرحمه ربي يحفظه ربي يحفظه كونوا كونوا هذا فرح ولا خلي الناس ربحة. الله يقنعكم يرحم والديك نقدم لك الحاج لزهر واش راك الحاج ما زهر لزهر لزهر لزهر كون لزهر كون هاني نكوي جمع جمع انا ذوك كنت مجمع مع جماعه يعني فيها بركه وتبقى واقف في الشمعة ريح اسيدي ياه يريح ايه بارك الله فيك على العرضه يا سبتي ريح اخويا ريح الدار دارك سبحان الله العظيم يا ربي تبارك الله فيكم على العرضه الله يسلمك والله يا الجمعي خويا كون ماشي انت يا سبتي ما يجيب لنا زعتر ونفرحوا به. اي بصح هو اللي حلف المرته. كل ما حلفش بالك كانت تجي طفله. نقول لك حاجه والله يا وليدنا زعتر غير عنده الزهر. زاد عند عمود زير سبحان الله العظيم. اي بصح يا الزهر الطفل المهم وين يكبر؟ انا ماذا بيا يكبر وين زاد؟ ويقرا وين زاد؟ ويتزوج ان شاء الله وين زاد؟ نقول لك حاجه لازمنا نروحوا للبلاد باش نوجدوا اسبوع باش نجيبوا كاع العروش يجوا. قاعد دواوير يلحقوا هنا على لازم على لازم علاش هذا الشيء اللي راكم دايرينه خموس ولا واش هذا فين هذا فين الصحراء جاي راه لحق يا اسبوع اسبوعي سبع ايام وسبع ليالي لازم الرقد ما كانش بلاط ما كانش الرقد ثم تعرضوا قاعد دواوير هذا ايه العرض راهي مفتوحه للجميع حتى ليك انت يا الجمعي انا تسمى تاكسيور انا عارف اللي حكى لك السبت وراني خدام على العائله ما نعرف الا نقدر نجي نقول لك حاجه الجمعي والله ما تحضرش يعني في الاسبوع انت انا ما راك وليدنا ما انا فهميتك خلاص دوك نشوفوا دي قضيه الاسبوع كيفاش قاعد نقصروا عليها انتك مش توالو طايح اكثر من نايض نذبحوا عجمي يتسمى راكم معاولين نديروا لنا باطوار في الدار صرتي عجمي واحد ما يكفيش الدار ثاني ما تكفيش يوم مش نديروها لنا سيدي ونديروها في الدوار كان لي ساعه سيدي يا في الدوار في الدوار اسمعوا يا جماعه انا نقول لكم انا يلزمني نروح للدوار اللي باش نعرض كاع العروش ونبعث المراسيل للدواوير الاخرين يعرضوهم يشو صح هذه راهي بشاره زينه يا سيدي لازم لازم بشاره زينه تاع الصح وصح انت واش قلقك يا الزهر هاك شيخنا اسيدي موان شرب معنا اتاي ومن بعد روح يا ودي انا يلزمني نروح للدوار تعرفوا عليه يا راه ما كاش لي بات فيه راه واحد الدوار صح صح صح وانتم ثاني ما تنساوش باش تلحقوني بالخف ها هو هاي ما بالحيمة يا سيد. السبتي تعرف باللي راني نسيت باش نقول لك مبروك عليك. بارك فيك. قول قول. ايه وقتاش ان شاء الله تسهلوا؟ يا سيدي كنا عايشين كوشمار. شو ذيك الراحة سبحان الله العظيم؟ شو ذيك الراحة؟ هي تاخد رايك. عندي فكرة روعة. في كل دار يديروا كلينيك تا ولادة. شو ذيك تعاون خير من لك تهدر الهدرة هذه؟ شفت الجمعي جينا نديروا الخير خلصناها بالثاني والمثني. يا ولدي في الحقيقة راي لافوت تاعي يا مريم. تعرفي علاش؟ لو كان اديتهم اللاقار فهمت؟ والمرأة ولدت في لاقار وداروا الحفلة تاعهم في لاقار ومن بعد يحكموا ترى ويروحوا لديارهم. هذيك وخممت لها. على بالكم حيرتني في الطومة. زيدت من نتخدم تخدم في شغل هكا هكا هكا. راهي برك صحيحة هي. كيما قال لك باباك الناس تاع الدوار هذو صحاح ماشي كيما احنا شوية هو يرقدنا سمانة في الفراش. صح. نعرف هاد الموسيقى. مريم هذو ماشي تاع بابا سالم هم جايزين هاد الحومة. جمعي. ما تحلش الباب. كاش لي حل الباب. لا لا لا حلوا الباب. حلش شفتي رزقي؟ واش واش شفتو؟ ما شفتش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك الجمعي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. قررنا خلاص انا والربيع. والله والله وين زاد زعتر نديروا اسبوع لهنا. ياه سبع ايام وسبع ليالي. صح السبت. لا لا معليش مريم مريم نوضي يقدر نابوض علي نسرع مريم نوضي سبت. مبروك عليك هكذا درت لي في الطوم قبل ما تجيب لي زعتر. عائلة جمعي قدمت لكم برعاية جيزي. جيزي عيش لافي. تلفزيون جزائري.